السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوالكم؟ عساكم بخير. الحمد لله. بالنسبة لسؤال أخينا أبي عبد الرحمن عن المناظرة التي دارت بين الشيخ الفزازي والشيخ عدنان عرعور، سمعت عنها وقيل لي عنها لكن لم أطلع عليها كاملة، لم يعني أسمعها من الشيخين كاملة، لكن قيل لي عن عما دار في المناظرة، فلا أدري إن كان عندك شيء من هذه المناظرة تريد أن تذكرنا به أو تضيفه أو تسألنا عنه أو تعرفنا به، فهذا ممكن. جزاك الله خيرا. علمت أنه حصل خلاف على قضية مسائل، بعض مسائل الإيمان بعض مسائل الكفر، لكن تفصيلات الآن لا تحضرني، تفصيلات هذه المناظرة لا تحضرني، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأخطاء، يسأل عن يعني يريد يسأل أنه يريد أن يقرأ صحيح البخاري، فهو إما أن يقرأه بلغته إذا كان لا يحسن العربية جيدا، إما أن يقرأه بلغته، وإما أن يقرأه باللغة العربية، لكن حتى يقرأه باللغة العربية لا بد له من أن يتعلم اللغة العربية جيدا، لا بد له من أن يتعلم اللغة العربية جيدا، وإلا لا يستطيع أن يقرأ صحيح البخاري وهو يجهل اللغة العربية. لكن إن وجد يعني مثلا إذا كانت لغته فارسية وحتى إنجليزية، فأظن أن يعني صحيح البخاري قد ترجم لهذه اللغات، والله تعالى أعلم. هي الترجمة لا تؤدي الغرض 100%، لكن توصل الرسالة، يعني توصل جزء كبير من المعنى، ربما 70 أو 80%. لا شك يوجد فرق بين من يقرأ الصحيح أو حتى يعني يقرأ القرآن ومعاني القرآن باللغة العربية ومن يقرأها مترجمة للغات الأخرى، يوجد فرق كبير جدا ما يمكن معرفته وإدراكه من خلال اللغة العربية، لا يمكن إدراكه ومعرفته من خلال اللغات الأخرى، لأن اللغة العربية أوسع بكثير من اللغات الأخرى، يكفيها يعني ثناء ومجدا أنها اتسعت لكلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل اختارها من بين اللغات لبيان ويعني وأعظم كتاب وأعظم يعني خاتم الكتب السماوية وكتاب المهيمن على من قبله من الكتب. فلا شك أن يعني لا بد للمرء من أن يتقن العربية. أذكر أحد الأخوان من الإنجليز كان يعني يترجم بعض المعاني للغة الإنجليزية، فمما قاله لنا أن اللغة العربية بحر واللغة الإنجليزية كالحنفية، شبهها بالحنفية في الماء. قال من أراد أن يترجم القرآن واللغة العربية والحديث إلى اللغة الإنجليزية كمن يحاول أن يدخل البحر من فوق الحنفية. تصوروا كم هو يعني حقيقة أتى بمثل عجيب. قال كمن يريد أن يدخل البحر في فوق الحنفية يدخلها بالعكس. رأيتم كم؟ وقد صدق الرجل. لكن هو أفضل من لا شيء. أفضل من لا شيء، لكن لا تغني عن التعلم. تعلم اللغة العربية، اللغات الأخرى لا تغني. فننصح الأخوة الأعاجم أن يتعلموا اللغة العربية، فهي بالنسبة لهم فرض، أقول فرض عين، يجب عليهم أن ينفروا لتعلم اللغة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القرآن لا يمكن أن يفهم على مراد الله ومراد رسوله كما ينبغي إلا باللغة العربية، إذن يجب أن أتعلم اللغة العربية حتى أفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الله عز وجل من هذه الرسالة العظيمة التي أنزلها إلى الأرض لعباده. والله تعالى أعلم. الأخ يسأل: نود معرفة الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. هذه مسألة قد أجبت عنها لكن أعيد الإجابة هنا. الكفر العملي يعني منه ما يكون كفرا أكبر كترك الصلاة واستهزاء بالدين وموالاة الكفار على المسلمين، هذا كفر عملي. مظاهرة المشركين على المسلمين، هذا كفر عملي. ومنه ما يكون دون ذلك، يعني كفر أصغر، ك يعني قتال المسلم لأخيه المسلم، قتال المسلم لأخيه المسلم، فهذا مثلا كفر عملي. هناك أعمال أطلق عليها الشارع، من حلف بغير الله فقد أشرك. هناك بعض الأعمال قالوا الشرك الخفي والشرك الأصغر، فهناك بعض الأعمال أطلق عليها الكفر وأريد به الكفر الأصغر. لكن الكفر بالعمل يعني هنا اللفظ كأنك تقول يعني جحود العمل، أي تنكر العمل، هذا والكفر بالعمل يعني تنكر أصل العمل أنه موجود، لا شك أن هذا كفر. تقول أن الصلاة مثلا ليست واجبة، الصوم، الحج ليست واجبة، تكفر بالعمل. أو إذا كنت تريد أن تقصد أن الكفر بالعمل مطلقا، هذا لا شك بأنه كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. لكن هل أنت تريد هذا المعنى أم تريد معنى آخر لم تحسن التعبير عنه؟ لكن سؤالك يعني سؤالك هذا يعني ظاهره يستلزم الإجابة التي أجبتك عنه. والله تعالى أعلم. أخونا أبو عبد الرحمن يسأل: يستدل الشيخ العرعور بقصة محمد بن مسلم ليقول بجواز أن يرتكب المرء فعلا مكفرا ليتحصل على منفعة ما، لا بد من تقدير هذه المنفعة، إذا كانت منفعة أي منفعة فلا يجوز، هذا كلام غير صحيح. لكن إن كان هذا الذي فعله الصحابي الجليل محمد بن مسلم لجلب لاستئصال كفر أكبر، كفر أغلظ، كفر مركب كما هو يعني الواقع والذي حصل، فهذا يعني مستساغ. أما أن يقول من أجل أي منفعة فهذا كلام لا يصح ولا يجوز أن يقال. لكن لو قيل أنه يجوز ارتكاب كفر مجرد لاستئصال كفر مغلظ من باب العمل بالقاعدة الشرعية دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر أو الشر الأكبر بشر أصغر، لا شك الكفر شأنه عظيم، لا ينبغي التجرؤ على فعله من أجل أمور لا تبقى خطورة إلى درجة الكفر أو لجلب منفعة لا ترقى إلى مستوى منفعة التوحيد. لكن إذا خير المرء بين أمرين، كفر مجرد وكفر مغلظ مركب، فأيهما يقدم؟ لا شك أن الشرع والعقل يقولان، النقل والعقل يقولان بأن تقدم الكفر المجرد لدفع الكفر المغلظ المركب. فالذي يستفاد من قصة محمد بن مسلم مع قتله للطاغية كعب بن أشرف، وهذا المعنى الآن في الذكر، أن المرء قد يضطر أن لمثل هذه الخطوة أو يعني يخير بين أمرين كلاهما شر، فيضطر حينئذ أن يختار أقلهما شرا، أقلهما ضررا، أقلهما كفرا. والله تعالى أعلم. هذا الذي يحضرني الآن قضية يعني هنا، إذا كانت أن يلبس المرء الصليب لإنقاذ امرأة مسلمة تفتتن في دينها ويمارس عليها الكفر وكذا وإلى آخره، يعني القضية قابلة للاجتهاد، القضية قابلة للاجتهاد. يعني عندما يحدد بقى هنا المنفعة، هنا حدد أنه امرأة يمارس عليها الكفر وتفتتن في دينها وتعذب، يعتدى عليها على عرضها على كذا، فهي تعيش أجواء فتنة، أجواء الكفر، أجواء كذا وكذا. فإذا كان مثل هذا الفعل المجرد ينقذها من هذه المحنة، فالقضية فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، يعني يستأنس بهذا القول، ويعني يمكن أن يستدل بقصة محمد مسلم وغيره. والله تعالى أعلم. يعني هي الكفر العملي، يعني الكفر العملي، يعني هنا السؤال يقول الشيخ الفزازي يقول أن هناك فرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. أنا لم أسمع كلام الشيخ بهذا. يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق، يوجد فرق كما بينت، يوجد فرق، يوجد فرق بين الكفر العمل والكفر بالعمل. الكفر بالعمل يعني أن تجحد العمل مطلقا، فهذا كفر أكبر. لكن كفر العملي مصطلح حمال أوجه، يعني حتى الكفر العملي أنا لا أستثير استخدامه هكذا على إطلاقه، بمعناه يعني الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر. لا بد من أن تقيد، تقول الكفر العملي الأصغر إذا كنت تريد الكفر دون كفر، أو تقول الكفر العملي الأكبر. فهذا المصطلح يعني يمكن أن يحمل على الوجهين، لذلك لا أستحسن أن يطلق هكذا هذا التعبير، هذا كفر عملي أو الكفر العملي، أو لا، أو الكفر العملي لا يخرج من الملة. هذا الاصطلاح لا أستحسنه، لأن هناك بعض الأعمال أو بعض تعتبر كفرا لكنها تخرج من الملة كما قلنا لكم. فحتى يتضح المراد من كلامك، تقول الكفر العملي الأصغر أو الكفر العملي الأكبر. والله تعالى أعلم. هنا يسأل الأخ الكريم يقول هل يجوز لبس صليب من أجل تنفيذ عملية استشهادية وسط الكفار المحاربين؟ أقول لا يجوز، أقول لا يجوز، ومذهبي من هذه العمليات واضح، وقد أخطأت فيه مقالين وأجبت عن هذه المسألة أكثر مرة في الفتاوى. فهي لا تجوز لا بصليب ولا بدون صليب، فلا أرى جواز هذا العمل. والله تعالى أعلم. المرء إن لبس الصليب لغير غاية تبرر ذلك لا شك أنه يكفر، أو لغاية دنيوية أو كذا يكفر، لأن صليب شعار كفر، في مفاده تكذيب القرآن أن عيسى عليه السلام قد صلب وإلى آخره. لكن قلنا لكم من كان يريد أن يدفع بذلك كفرا أكبر، كفرا أكبر، ولم يجد سبيلا، يعني إذا وجد سبيلا لدفع هذا الكفر الأكبر لا يجوز كذلك أن يلبس الصليب. يلبسه متى؟ عندما تنتفي السبل ولم يعد يوجد سبيل دفع هذا الكفر الأكبر إلا بارتكاب هذا الكفر المجرد، فحينئذ يعني هناك مسوغ ومبرر شرعي. أما إن وجدت سبل وطرق أخرى يمكن أن تستأصل أو ترد هذا الكفر المغلظ المركب دون أن ترتكب ذاك الكفر المجرد، حينئذ يجب عليك أن تدفع ذاك الكفر المغلظ بهذه الوسائل. يعني لا يلتجأ للكفر لدفع الكفر المغلظ بالكفر المجرد إلا عند الضرورة وعند انتفاء السبل الأخرى، والله تعالى أعلم. قضية إنقاذ الأسرى من يد الكفار، قلنا لكم إذا كان هذا العمل تيقن أنه لا يمكن أن تنقذ إخوانك إلا بهذا العمل من أسرى من يد الكفار يفتنون في دينهم كذا، فأقول لا حرج. أما لا يجوز أن نتوسع ونقول يعني هذا يلبس الصليب كذا من أجل أو وهو عمليا لا توجد حاجة إليه، فأقول إن تيقن يقينا 100% أنه يعني أن الأسرى لا يمكن إنقاذهم إلا بهذه الوسيلة، حينئذ فيها يعني مخرج شرعي فيها متسع. أما قلت لك هذه الوسيلة لا ينبغي أن يعني نلجأ إليه إلا عند الضرورة وعند تقدير الأمر بشكل جيد، ونعلم أنه يعني طيب بما يعذر إذا حينما يلبس ليخلص تلك المسلمة في الكنيسة، أوليس حفظ الدين أولى من حفظ الأرض؟ لا، هنا الأخ أبو عبد الرحمن يسأل هل يعذر إذا حينما يلبسه ليخلص تلك المسلمة في الكنيسة، أوليس حفظ الدين أولى من حفظ الأرض؟ هنا يعني مخير بين أمرين، حفظ الدين أو حفظ الدين وحفظ العرض. العرض يعني أنت هنا عندما تنقذ مسلمة، هي مسلمة لا ينتهك عرضها وحسب، إنما تنتهك في حرمتها ودينها، هي تجبر على الكفر والإلحاد ويمارس عليها كل الكفر، فأنت هنا يعني بين أمرين. يعني هذه المرأة قد يمارس عليها الكفر سنوات، قد يمارس عليها الكفر ماذا؟ سنوات، ينتهك عرضها سنوات. فإذا كان بإمكانك إنقاذها خلال اتباع هذه الوسيلة 10 دقائق، ساعة، ساعتين، تنقذها من هذا، من حال الكفر والشرك ومن حال الفتنة في الدين، فهذا فيه متسع، فيه متسع، والله تعالى أعلم. ويعني مثل هذا يعني الترخص يعني إخواننا يحتاجون إليه، لا ينبغي أن نشدد عليهم، يعني الذي ينظر من بعد غير الذي يقع في الساحة، يكون في الساحة، الذين في الساحة يحتاجون إلى كل جزئية يا أخواننا من جزئيات هذا الدين، لكي يحسنوا التحرك ويحسنوا العمل ويحسنوا الإنقاذ. إلا أن تتقوا منهم توقات، هذا يشمل، إلا أن تتقوا منهم توقات يدخل تحت هذا يعني هذه المسألة تدخل تحت هذا الدليل، تحت هذه الآية، إلا أن تتقوا منهم توقات. وكذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا يعني حرمة المسلمون متساوون، عندما يعتدى على عرض أخيك كأنه يعتدى على عرضك، عندما يعتدى على دين أخيك هو يعتدى على دينك، فلا تقول أنا لي هذا الإكراه لا يمارس علي، لا، هذه الأخت التي تنتهك حرمتها هي حرمتك، هي عرضك، هي شرفك، فلا تقول هذه من عائلة كذا وهي ليست من عائلتي وليست بنت عمي وليست بنت خالي وليست أختي، لا، هذا لا، إنما المؤمنون أخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبالتالي هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذا أردتم أن نضيق في المسألة نضيق، يعني أنا أعرف هناك ممكن بعض الأخوان يضيق، لك هذه رخصة خصها النبي لمسيلمة، عفوا لمحمد بن مسلمة، وهي أمر خاص ولا يجوز. أقول لك إذا أردتم أن نضيق نضيقها، كان هذا ليس بفقه. الفقه هو أن نستفيد من كل جزئية من جزئيات النص، مما يفيده النص على لكي نستثمره في حياتنا العملية وحياتنا الجهادية، حياتنا الدعوية، حياتنا. فهذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل ما هو الدليل؟ قلت مر للمرة الثانية أقول الدليل ما ذكرته، إلا أن تتقوا من تقات، إلا من أكره. القاعدة الشرعية الضرر الأكبر يزال بالضرر الأصغر، هذه القاعدة الشرعية دلت عليها عشرات النصوص، فهذه كلها تعتبر دليل على هذه المسألة يا أخانا الكريم، كلها تعتبر دليل على هذه المسألة. أسيد بن فضير على ما أذكر كذلك انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لصالي طاغية، قال له يعني كان يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاءه هذا الصحابي وتصنع له أنه منه وأنه جاء لينصره على محمد، هذا كفر لا شك أنه كفر، ونزل في خيمته، نام في خيمة الطاغية، ثم تمكن منه واستأصل رأسه وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، قال يعني كي يأتي بها يوم القيامة، فسأله عن هذه العصاة، قال يأتي بها يوم القيامة. فهذا الرجل الصحابي الجليل أيضا من حيث الظاهر أنه مارس بعض المحظورات، هي لو مورست هكذا بدون العذر الآن في الذكر، وهو صد هذا الطاغي عن غزو المدينة، لا شك أن هذا الفعل كفر، أن تأتي طاغية تقول أتيتك لأنصرك على محمد وأقاتل معك هذا الرجل وكذا، لا شك أن هذا كفر، لكنه لغرض منعه وصده وصد تلك الفتنة عن المدينة، لأن هذا لو ترك قد يكلف المسلمين كثيرا دماء، فهذا الصحابي أراح المسلمين بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي انتدبه، أراح المسلمين من هذا الشر، من هذا الطاغية. فهذا الذي عندي والله تعالى أعلم. السؤال هنا يعني يطلق، يقول هل يطلق على كل من ارتكب كبيرة أنه فاسق إن لم يتب، إن لم يتب منها وعرف بها ولم يقلع عنها؟ نعم يطلق عليه وصف وحكم الفاسق، لكن إن تاب، لكن إن تاب وأقلع فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فلا يجوز أن يحمل عليه الوصف طيلة حياته. يعني هناك الناس لا ترحم، الناس لا ترحم، عارف عن إنسان معين أنه ارتكب ذنبا، مثلا شرب الخمر، زنى إلى آخره، يظلون ينادونه بهذا الوصف، يسمونه بهذا الوصف، يقولون هذا السارق، هذا الزاني، هذا الشارب الخمر، علما أنه يعني يكون قد تاب وقد استغفر وقد ندم، ربما الله غفر له وعفى عنه، قام في الليل، لكن الناس لا تنسى، هذا الذي سرق، هذا الذي بالزمان زنى، يظل يموت، يعني حتى يموت وبعد موته والناس تقول فلان هذا الذي زنى، هذا الفاسق، علما أنه يعني يكون قد تاب قد كذا. فبالتالي هذا الوصف ليس يعني ثابت، إنما هو يتغير، قد يتغير كالكفر يتغير الإنسان، كافر مرة يكون كافرا مرة يكون مؤمنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى لهذا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا عندما تعم الفتن وتسود الفتن والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. فالمرء ليس له وصف ثابت، إنما هو بحسب عمله وبحسب حاله وواقعه، والله تعالى أعلم. هذا الذي عندي عن سؤال الأخ الكابولي. نحن لنا بحث مفصل حالات يجوز فيها إظهار الكفر، أو الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر، فهذا لو تراجعوه قد تجدوا يعني شيئا من التفصيل، وفيه من الإجابة على كثير من يعني من أسئلتكم هذه التي يعني تسألونها. فلو راجعتم المقال ربما تجدوا الأدلة بشيء من التفصيل، والله تعالى أعلم. الأخ الله يجزي الخير يقول: كيف ترى التغيير والخلاص من هذه الأنظمة الطاغوتية في بلدان المسلمين؟ وأتذكر أني قرأت لك رسالة تقول فيها ربما يعني يكون الحل في العصيان المدني. لم أحصر الحل في العصيان المدني، لم أحصر الحل في العصيان المدني كما يفهم من سؤالك، لكن العصيان المدني هو من جملة الوسائل، من جملة الأعمال والمقدمات للعصيان العام. والغرض ليس يعني العصيان المدني، العصيان المسلح، الغرض إقالة هذا الطاغية وإزالته وإسقاطه واستبداله بحاكم مسلم عدل يحكم الأمة بالإسلام وبشرع الله عز وجل. هذا هو الهدف، هذا هو الغرض. فإن أقيل عن طريق أهل الحل والعقد مثلا، أو أقيل أو أطيح به عن طريق العصيان المدني المقاطعة، فلا يطيعونه في شيء، فلا يخدمونه في شيء، يمنعون عنه كل الخدمات المساعدات، هذا شيء جميل، شيء جميل، الشرع لا يمنع من ذلك. لكن لم أقل بأن الحل والخلاص هو العصيان المدني، لعلمي المسبق أن هذه الأنظمة الطاغية يعني لا تتورع من قتل الناس وقتل العباد لأتفه الأسباب، وأن تضع أمام كل بيت يعني دبابة يحافظ على عروشهم وعلى ملكهم وعلى حكمهم. هذا الواقع أعرفه، لكن ربما في بعض البلدان بعض الأنظمة العصيان المدني يساعد، إن لم يؤدي لحل أقول يساعد في الخلاص، لأنه لا ينبغي لفئة من المؤمنين أن يقاتلوا هذا النظام الفاسد الظالم الطاغي إلى آخره، ثم الأمة كلها أو المجتمع كله يمده بالعطاء ويمده بالحياة. هذا عقلا وشرعا لا ينسجم. نخاطب أمة فئة طائفة هكذا من الشباب من المسلمين يقاتلون هذا النظام لكفره وكذا إلى آخره، ثم ملايين المسلمين يمدون هذا النظام بالعطاء والحياة ويدفعون له الضرائب ويخدمون عنده في فأقول هذا لا يجوز عقلا وشرعا. يعني من جهة يعني تقوونه نقويه بالدعم كل مطلق الدعم، ومن جهة يعني نقول يجب على الأمة أن تقاتله، فأقول هذا فيه تناقض. أضعف الإيمان اعتزاله ومنعه ويعني ومنع كل خير يصله حتى ينتهي. هذا أقل، هذا الذي أردناه من كلمة العصيان المدني. لكن في بعض الإخوان لا يرحمون، يعني يقتاتون في المتشابهات ويأتون للعبارات المتشابهة ويطيرون فيها بالأمصار، يطيرون بها في الأمصار وفي المنتديات. انظروا فلان نكر الجهاد، جحد الجهاد، لم يرى الجهاد، يرى العصيان المدني، الديمقراطية، نقول له هون عليك، ما هكذا تورد الإبل. وللأسف يعني بعض الأخوان كما قلنا لكم يعني لا يرحم ولا يريد أن يفهم، بل يريد أن يأخذ عبارة من كلامنا متشابهة هكذا ويطير بها في الأمصار ليشه. فأقول هذا ليس أسلوب، وهذا ليس من التقوى، والكلام ينبغي أن ينزل يعني في منزلته الصحيحة، وأن يحمل المعاني التي تحتمله، وأن يتقي الله المرء، أن يتقي الله. أنا أعرف لأن هذا المقال كتبته منذ زمن، هناك بعض هيك الأخوان ما أدري لغاية في نفوسهم، علما أن مقالنا كما قلت لكم لا يحتمل هذا الحصر، يعني إلغاء الخيارات الأخرى وحصر الخيارات كلها في العصيان المدني، لا، مقالي لا يفيد ذلك. لكن قلت هذه وسيلة من الوسائل، لا بد للشعوب أن يعني تتنبه لذلك. يعني نحن هذه مثلا الدنمارك تطاولت على النبي صلى الله عليه وسلم، المشايخ والعقلاء كلهم قالوا نقاطعها، هذا حصار اقتصادي، نقاطعها اقتصاديا، هذا حصار اقتصادي، علها تتأدب. فأقول مثل هذا الحصار يجرى كذلك على طاغوت الحكم، طواغيت الحكم، طواغيت الردة، على ما أجمعنا على مثل هذا الحصار والعصيان على ثم على طواغيت الردة المسلطين على رقاب المسلمين. لا، لا نفعله ولا نقره، نستهجنه. فكلامي واضح إن شاء الله، يعني لا يحتاج يعني لمزيد من التفصيل، لكن أنا أطالب أخواننا بالعدل، أطالب أخواننا بماذا؟ بالعدل والإنصاف. يعني حتى يعني المبغضين لنا أقول لهم اقرأوا جيدا، افهموا جيدا، اسمعوا جيدا ثم تكلموا. يعني أحيانا أصارحكم، تأتيني بعض الردود هكذا أشعر أن الرد علي يتكلم مع نفسه، يتكلم مع ماذا؟ مع نفسه، يفترض أخطاء من عقله ويرد عليها، ربما يكتب 10 صفحات، 20 صفحة، 30 صفحة، فهي لا تعنيني مطلقا، لا تعنيني، وبنفس الوقت يظن أنه يرد علي ويقول هذا أنا أرد عليك وهكذا. أقول له أنت تتكلم مع نفسك، أنت تتكلم مع نفسك، حدد موطن الخلاف، موطن الخطأ، وكن أمينا في نقله وتحديده، ثم ناقش هذا القول، قل فلان قال كذا وكذا في موطن كذا وكذا، والصواب هو كذا وكذا، هذا إن كنت فعلا يعني كفءا للرد وإلى آخره. أما قلت لكم أحيانا تجد تصل الردود 50 صفحة، 100 صفحة، على ماذا لا أدري، صاحبه يعني يقطع، يأتي لي كتب يقطع ويلصق، يقطع ويلصق، وأقوال أهل العلم في كذا وأقوال، ماذا يريد هذا الرجل؟ أين موطن الخلاف؟ ما تعرف. فأقول هذا يعني ما الذي حمله أو حمل هؤلاء الأخوة على مثل هذا؟ هو غياب الإنصاف، غياب العدل، غياب العدل، غياب الإنصاف. حتى لو كنت أنا أختلف معك مع فلان، حتى العدو، حتى الكافر ينبغي أن تنصفه، لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبالتالي لا بد من العدل، لا بد من الإنصاف، لا بد من تشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. أنا لا أقول عن نفسي والعياذ بالله أنني كامل في كل أحوالي وظروفي ومقالاتي وكلامي، كلنا يعترينا الخطأ، كلنا يعترينا الخطأ، لكن يقال هذا خطأ وهذا صواب، ليس فقط يعني لكلمة متشابهة، لزلة، لاجتهاد أنا أراه أنت لا تراه، لأدلة رجحت لدي ما أنت لا تريد أن تقتنع بها، هذا أمر بينك وبين الله أنت. فيعمي بصره عن كل الخير، عن كل الخير، والله هذا أنا اختلفت معه في جزئية، لا أريد أن أسمع له ولا أريد أن أقرأ له ولا أريد أن أستفيد منه ولا ولا. ظلمت نفسك يا عبد الله، هذا يحصل يحصل. يعني أنا أعاني من هذا، يعني هناك يعني اتجاهات عدة، أهل التجهم الإرجاء حتى بما فيهم يسمون أنفسهم سلفية، الغلات، الغلات أنا لي مواجهات مع الغلات، كما أن يعني أهل التجهم والإرجاء غير راضين على منهجنا لما يرون فيه من الإنصاف والاعتدال، كذلك الغلات الذين سلكوا مسلك الخوارج والعياذ بالله هم موجودون، الذين يعني يريدون أن يضيقوا رحمة الله على العباد. وأيضا هؤلاء لنا منهم خصوم، يعني هم خاصموننا والعياذ بالله، خاصموننا يعني. فبالتالي أيضا الصوفية أيضا من بدع، يعني من بعض الأحزاب المعاصرة التي يغلب عليها الهوى والبدع، تعرفونها، لنا منهم خصوم. أنا لا أعاديهم لكن هم يعادونني، ما مشكلة، لكن الإنصاف العدل. يعني أحيانا أقول عبارة متشابهة يطيرون بها، آه انظروا فلان قد ضل، أقول لهم هونوا عليكم هونوا عليكم، ما هكذا العلم، ما هكذا النقد، ما هكذا الـ يعني أنا ما أطالبكم بالأدب معي، ما تتأدبوا معي، لكن أطالبكم بالعدل، العدل العدل العدل والإنصاف في النقد، أن تنزل الأمور منزلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، ليس لمجرد خطأ تقول هذا الإنسان لم يعد يساوي شيئا، اختلفت معه في جزئية قد تكون أنت المخطئ وليس هو، تقول هذا الإنسان لم يعد يساوي شيئا وتجرمه، لا، معنى هذا يلزم منك أن تجرم الأمة كلها، لا يسلم منك عالم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت بدك تتبع هذا المنهج لأدنى خلاف، لأدنى جزئية أنت قد لا تفهمها أو يكون صاحبها مخطئ يا سيدي، فتجرم هذا الإنسان، تحارب هذا الإنسان، تعلن عليه الحرب، تعلن عنه. فأقول هذا من الهوى وليس من الإنصاف وليس من الدين وليس من الإسلام في شيء، بل هذا المنحى يعني مؤداه لأن تظلم نفسك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا تحرم نفسك من خير هذا العالم، وفي الآخرة القصاص، القصاص عندما أنت تخوض في عرض هذا الشخص، هذا الإنسان بغير حق، وتصفه بأوصاف يعني لا يوصف بها الإنسان الساقط من أبناء الشوارع الساقطين الهاملين، فحينئذ جهز نفسك للدفع يوم القيامة، جهز نفسك. يعني أنا حقيقة أصارحكم ما الذي يحصل معي، أحيانا أجد هكذا يعني بعض الإخوان يعني تأتينا هكي بعض الردود على، وأحيانا هكذا يعني أستوقف على بعض الردود في المنتديات وإلى آخره، فأعد كم شتمة شتمت بها، أقول الحمد لله 10 لا أريد أكثر، خلي يشتمني 20 مرة، لأنه بقدر الشتم، بقدر ما يوم القيامة أقتص، بقدر ما يشتمني هذا المخالف الذي يجهلني وما أنصفني، بقدر ما يوم القيامة يحصل قصاص. فوالله أصارحكم أنه يدخل السرور إلى قلبي، يعني عندما يشتمني مرة واحدة أقول هذا يعني ما أعطانا كثيرا، لكن شتمني 20-30-40-50 مرة أقول ها يعني هذا الرجل يعني يبدو كريم، يريد يعني يوم القيامة أن يعطينا من حسابه ما الله عز وجل يقدره. فبالتالي يعني أنا لا يعني هو الخاسر في الدنيا، يعني أنت تقول مثلا يعني كلمات، أنت الآن أي واحد مخالف لك، الآن الأخ أبو عبد الرحمن حدثني أن في بعض المنتديات بعض الإخوان يخوضون في بعضهم بعض، تنبهوا، لا توزعوا حسناتكم على مبغضيكم أو على من تكرهون، هذا إذا صنفتمونا أو أنكم تكرهون، لا توزعوا حسناتكم على من تكرهون، زين كلماتك، يوم القيامة الحقوق تسدد حسنات وسيئات، تسدد حسنات وسيئات، لا تسدد دراهم. أتدرون من المفلس؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار له، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة وفعل الطاعات، لكنه شتم هذا وقذف هذا واستغاب هذا ورأى، فيأتي يوم القيامة فيأتي هذا يأخذ من حسناته وذاك يأخذ من حسناته وذاك. الحسنة تساوي الدنيا وما فيها يوم القيامة، فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات، فإن انتهت حسناته أخذ هو يأخذ من سيئاته. هو يأخذ من سيئاتهم، يأخذ من سيئاتهم. فعجبا يعني لهؤلاء الناس كيف يفرطون بحسناتهم. اضبط لسانك، إذا أردت أن تنتقد انتقد لكن بعدل وبإنصاف، تريد أن تقول فلان أخطأ قل لكن بعدل وإنصاف حتى لا يأتي يوم القيامة يقتص منك. تعطيه حسناتك، تعطيه حسناتك. فيعني هذا الإنسان الذي يفرط بحسناته على من لا يحب، مثله مثل من يعمل في النهار طيلة اليوم يقدح، في نهاية المطاف يعني الذي ربحه يعني من كسبه من تعابه من المال يأتي على واحد كاره له مبغض له يقول له خذ هذا المال، يعمل كل النهار مثلا بعشر دنانير عشرين دينار إلى آخره، ثم في نهاية النهار بدل ما يصرف، بدلا من أن يصرف هذا المبلغ على أهله وأبنائه وأطفاله وفي أماكن يأتي إلى واحد يكرهه يقول له خذ هذا المبلغ. هذا الذي يحصل يوم القيامة، لكن ما يقول له خذ هذا المبلغ، يقول خذ حسناتي أعز ما عندي خذه. فلذلك هؤلاء الذين يتوسعون في طعننا وشتمنا وقطفنا والله يعني من جاء أنا أقول هؤلاء مساكين، يعني هانت عليهم حسناتهم، هانت عليهم حسناتهم، يعني هم يوزعون حسناتهم وهم يشعرون أو لا يشعرون. فبالتالي أنا نصيحتي للإخوان أن يضبطوا لسانهم وأن يلتزموا العدل والإنصاف في مواقفهم وأطلاقاتهم، في حواراتهم مع بعضهم البعض، في ردودهم على بعضهم البعض، ليس لأدنى رد ولأدنى كلام أو كذا يأتي الآخر يقول له خذ وهذا يقول له خذ، لأن يعني الطعن على الملأ أيضا هذا مشكل. يعني أنت أن تطعن المرء بينك وبينه ذنب، لكن أن تطعن بينه بينك أن تطعن به بين وعلى الملأ ويطلع على طعنك آلاف من الناس، حينئذ يتغلظ الذنب ويتغلظ الوزر، وحينئذ القصاص يوم القيامة يتضاعف. انتبهوا إلى ألسنتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ، قال له يا رسول الله هل نؤاخذ يوم القيامة يعني بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حصائد ألسنتهم اللسان. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فنصف السيئات تأتي من عن طريق اللسان، فلذلك العدل لا يعني يستغفلنكم الشيطان تحت عناوين شتى والعصبيات والحماسي، لا، العدل الإنصاف. السماوات والأرض قامت على العدل، والله أنزل الميزان بالقسط ليقوم العدل، يتحقق العدل. شيخ الإسلام يقول إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة، أو في هذا المعنى. فالعدل يا أخواننا، العدل في التقييم، العدل في الرد، العدل في الخصومة، العدل في حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي أقوله. أتصفح الأسئلة التي كتبتموها لأنني لم أكن أتابع. أنا الأخ الكريم ما قصدتك الأخ إدريف أو كذا، يقول ليس ظني لما ذهبت إليه ولكن قرأته من زمان. أنا ما أقصدك يا أخانا الكريم، لا ما أقصدك، لكن أنا أقصد أخوة فهموا مقالي ما ذكرت، لكن أنت سألت سؤالا وأنا أجبتك، فأنا لا أعنيك من كلامي، بارك الله فيك جزاك الله خيرا. لا إنما أردت أن أشرت لأمر ماض، لأمر قديم بعض الأخوان، لأنه هذا المقال أحدث بلبلة هكذا تناولته بعض المنتديات وجاءتني ردود وكذا، فأنا لا أعنيك أنت، بارك الله فيك، سألت سؤالا يعني من حقك أن تسأل وأنا أجبتك، وأنا أشكرك على سؤالك، يعني ما في سؤالك ما في أي خطأ، فبالتالي ردي السابق كلام السابق لا يعنيك مطلقا، وإنما كلام عام، يعني من يعني يقع في الظلم بشكل عام، هذا الذي أعنيه، وجزاك الله خيرا، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا ولكم. هنا الأخ يسأل هل يكفر الذين قالوا بعدم مشروعية جهاد الأمريكان، إن كان يقولون يعني يقصدون جهادهم في العراق أو في أفغانستان وفي المواطن التي غزت بلاد المسلمين، التي غزت فيها يعني هذه الدولة غزت بلاد المسلمين فيها، أقول هذا كلام خطير، يعني وهو كلام كفري، وكلام كفري، من قال كذا لا شك أنه كفر، لكن هل هو يكفر بذاته بعينه؟ فالأمر يحتاج لنوع مناظرة، نوع مناقشة، نوع مراجعة، نوع إقامة حجة، لماذا هذا يعني لا يرى مشروعية جهاد مثلا الأمريكان الغزاة في العراق أو في، لماذا لا يرى؟ نتبين منه هل هو يجحد النصوص الشرعية أم قد لبس عليه، أم نشوف ما هي وجهة نظره، وعلى ضوء ذلك يحكم عليه أم لا، لأن هذا الأمر من يعني فيما يتعلق في قضية الكفر متشابه، لكن حقيقة من يجحد شرعية جهاد الغزاة الكافرين لبلاد المسلمين أيا كانوا، فلا شك أن هذا يعني لازمه أن يجحد النصوص الشرعية، أن يجحد النصوص الشرعية، والله تعالى أعلم، أن يسحب النصوص الشرعية. الأخ يريد أن يتكلم، تفضل يا أخي الكريم، ماذا لك اللاقط إن كان عندك مداخلة أو عندك سؤال يعني نافع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل جنة مثواكم يا إخوان، والله أحبكم في الله، هذا ما أود أن أقول لكم في البداية، وأريد من الشيخ الكريم أبي بصير أن يدعو لي بالهداية يا أخي، والله إنني مفتون مع هذه الدنيا، أقسم بالله العظيم إنني مفتون، هذا ويا أخي الكريم أتي الشيطان يراود ويلعب بي صراحة، هذا ما أود أن أقول لكم يا إخوان، الشيطان يراود ويلعب على نفسي، والسلام عليكم، أدعو لي أخوكم بالهداية. هذا اسمي الثاني، أما اسمي الأول فأنا معروف باسم أبي الدرداء، هذا ما أود أن أنبه الإخوة الكرام، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم يا أبا الدرداء من كل سوء، وأن يهدينا وإياكم إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه مرضاة الله عز وجل. لكن يعني نحن نقول كلام عام هكذا، أن المرء عليه أن يتلمس يعني مجالس الخير ويبتعد عن مجالس السوء، الأقران الصالحين ويبتعد عن أقران السوء، ومثل هذا لا شك أنه يعني يقوي الإيمان ويزيد الإيمان، و تغاضي عن ذلك قد يؤدي يعني إلى ضياع المرء عندما يمهل أو يهمل نفسه، فلا يبالي من يصاحب ويجالس فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الصاحب ساحب، فينبغي على المرء ما استطاع أن يصاحب أهل الصلاح وأهل الخير، إذا أخطأ نصحوه، وإذا سهى ذكروه ونصحوه. أما إن آثر إلا أن يجالس أقران السوء، فهؤلاء يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف، لا يذكرونه بخير، لا ينصحونه، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى الهلكة. نصيحتي لأخينا الكريم ولجميع الأخوان أن يتحروا مجالس الخير، الأقران الصالحين، إضافة إلى المحافظة على الصلوات وعلى الفرائض وعلى نسأل الله أن يعفو. يعني الإيمان يضعف، يزيد وينقص، وهذا يعني من لوازمه أن ينتبه أحدنا لنفسه. يعني هي المسألة ليست مسألة كلامية أنه الإيمان يزيد وينقص ثم لا، هي مسألة ينبغي أن تحمل المرء على أن ينتبه لإيمانه، فلا يقول أنا إيماني ثابت لا يتزعزع. فالإيمان يضعف، وبالتالي على المرء أن ينتبه ويراقب إيمانه، هل هو في ازدياد أم في نقصان، ما هي الوسائل التي تعينه على أن يزيد إيمانه، ما هي الوسائل أو الأسباب التي أدت إلى ضعف إيمانه. فعقيدة أن الإيمان يزيد وينقص هي ليست مسألة كلامية وأن الرد على المخالفين، لا، إنما هي مسألة يتبعها فهم، يتبعها عمل، ويتبعها سلوك. إنها مدام المرء يعني الإيمان يتذبذب صعودا وهبوطا إلى أن يصبح كالذرة، ودون ذلك هذا مدعاة لأن المرء أن يراقب نفسه، أن يسأل نفسه، أن يحمل نفسه على الطاعة، أن يراجع رصيده قبل أن يودع. نعم، فنسأل الله السلامة. كان الصحابة يقولون لبعضهم بعض لنؤمن ساعة، أي لنتذاكر ساعة ونتدارس الإسلام وأحوال الإيمان ساعة، عسى أن يقوى إيماننا بذلك. فنحن بحاجة لذلك، والله بحاجة لذلك. يعني مما حملنا للدخول لهذه الغرفة أن نجلس مع الأخوان، نسمع منهم، نتذاكر، نذكر بعضنا بعضا، نتناصح بخير، فهذا لا شك أنه يعني له أثر طيب على الإيمان. فنصيحتي للأخ الكريم ولكل الأخوان أن يتنبهوا لذلك، أن يقللوا ما استطاعوا من مجالس السوء، من مجالسة السيئين، من مصاحبة أقران السوء، أن ذلك يؤثر عليهم تأثيرا كبيرا، مجالسة أهل الأهواء والبدع، حتى ممن ينتسبون لهذا الدين وللدعوة، إن كانوا من أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الزيغ أيضا يجتنبهم، لأنه لو جالسهم ساعة يعني يورثونه كما من الشبهات لا يعرف كيف يتخلص منها، بل قد يشكل دينا من الشبهات، شبهة من هنا وشبهة من هناك، وزلة لعالم من هنا وزلة فيشكل من مجموع هذه الشبهات وهذه الزلات التي يسمعها من هذا الداعية المنحرف الضال إلى آخره، فيشكل دينا، حينئذ يهلك. لذلك أثر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا من تتبع زلات العلماء تزندق، من كل عالم يأخذ يعني ما أخطأ فيه ويتدين به، يأتي للعالم الآخر ما هي المسائل التي أخطأ فيها يأخذها، فيشكل من مجموع أخطاء العلماء مذهبا. وعندما تسأله يقول نعم أنا لي مرجع وأنا لي شيخ وأنا لي عالم قال بكذا وأنا يعني. وللأسف إذا أراد المرء أن يتحرى يعني الشبهات والأهواء والزلات يعني يخرج من الملة، يعني ممكن أن يخرج بدين المعازف فيه حلال، الربا فيه حلال، الزنا فيه حلال، ماذا كمان تريدون، السرقة حلال، يعني كل يعني كل ما هو ممكن أن يجد. يقول لك أنا وجدت تعالى ها نحن الآن نعاصر أناس محسوبين على العلم ويستفتون، قد أحلوا الربا وأحلوا الخمور وأحلوا الزنا، هناك من يقول لا يشترط لعقد النكاح لا ولي ولا شهود ولا مهر ولا، قال يكفي أن يعجب الشاب الشابة وهي تعجب به وخلص، يكفي هذا لأن يتزوج. هذا الذي يحصل في بلاد الغرب وأمريكا، شاب يعجب به فلانة يعجب بعضه ويروح مع بعضهم، هذا زنا، هذا زنا. لا نجد مشايخ محسوبين على الدعوة والدعاة يؤصلون لهذا ويدعون لهذا، هذا استحلال للزنا. فالمرء إذا أراد أن يعني قبل قليل هكذا دخلت هكذا على إحدى المواقع الإخبارية في رجل سعودي والله، قالوا هذا مدلي نسيت اسمه يعني أحل إظهار مواضع الوضوء بالنسبة للمرأة للرجال، يعني مواضع الوضوء ما هي؟ هي الساعد لفوق، اليد تكشف إلى حدود الزند والكعبين، قال مواضع الوضوء يعني تظهرها أمام الرجال. واستدل بحديث سوف يتتبعون المتشابهات، استدل بحديث أن الصحابة كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من وعاء واحد، أو من يعني كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من وعاء واحد، أو اللفظ كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فاستدل بهذا الحديث المتشابه وقال يجوز للمرأة يعني أن تظهر مواضع الوضوء. هذا أظنه في موقع الأخبار، هذا تاع القناة العربية في الإنترنت، لو ذهبتم إليه تجد تعرفون اسم هذا اللي سمي نفسه عالم سعودي فالناس ما أدري ما الذي دهاه. يعني هذا الحديث إما يحمل على أنه يعني الرجال والنساء المحارم بعضهم على بعض، أنه يجوز لهم أن يتوضأوا من وعاء واحد، أو يحمل على النسخ أنه كان ذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب وآيات كذا. هذا الذي حمله أهل العلم، يعني لابد من الانتباه للناس وللمحكمة، هناك نصوص محكمة تبين عورة المرأة، لا ينغي أن نرد هذا المحكم بأدلة متشابهة. فشاهد أنا الذي أحب أن أدلل عليه أن الهوى موجود واتباع الشهوات موجود، وبالتالي هذا الإنسان إذا أراد أن يشكل مذهبا يعني يترخص في تتبع زلات المشايخ والدعاة وكذا يطلع بدين يعني بيتزندق. فما هو الواجب وما هو الحق؟ أن يتحرى ابن الصحيح، أن يتحرى الحق، أن يتحرى مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، يتحرى الحكم الشرعي الذي أجمع عليه الصحابة، يتحرى الحلال والحرام وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل. فأما أن يتتبع الزلات والشبهات هذا يتزندق، نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الأخ الكريم يقول نريد منك تعليقا على ما حدث في مصر. والله يعني نحن الأحداث التي سمعناها عن مصر يعني من خلال الإعلام، من خلال الإعلام، فبالتالي ربما هذا الإعلام أحيانا يعني يزيد وينقص. لكن أقول إن صحت الرواية لأن هناك مسلم دخل إلى كنيسة فقتل نصرانيا، أقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. مسلم يدخل إلى كنيسة فيها نصارى فيغدر بهم ويقتلهم كما في المجتمع المصري، أقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن أيضا لا نجوز ولا نرى ذلك مبررا لأن تعلن حرب طائفية، يعني يستغلها النصارى ليكسروا ليقتلوا لينتهكوا الحرمات لكذا، هذا لا يبرر. المخطئ يؤخذ بذنبه، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الرجل أخطأ، جيد، يحاسب، يؤخذ بما فعل، يؤخذ بجريرته، لا يجوز أن يؤخذ غيره بجريرته، لا يؤخذ المرء بجريرة غيره. فبالتالي أن تستغل هذه الحادثة المرفوضة شرعا وعقلا لكي يعلن عن حرب وهكذا طائفية في شوارع مصر، هذا لا نرى. ولو تمادوا ويعني لم يهدأوا ولم ينكمشوا، فعلى المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم. إذا كان النظام الفاسد يعني غير كفؤ في إيقاف هذه الفتنة، فالمسلمون حينئذ مضطرون أن يدافعوا عن أنفسهم. الذي أود أن أقوله صحيح، يعني هو الأخ يقول أن يعني النصارى مصر كانوا دائما يثيرون القلاقل في المجتمع المصري، أقول هذا صحيح. يعني لماذا صحيح؟ أقول بشكل عام المجتمعات التي فيها نسبة أو كثافة معينة زائدة من النصارى تحدث فيها يعني بلاوي، مشاكل طائفية، قتل وغدر، ونصارى لا يهدؤون، يعني كما حصل في لبنان أن نسبتهم يعني تقارب من 40% أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، فهذا غرهم، فهذا الأمر غرهم وجعلهم يعني يتعدون. بينما في المجتمع في مصر في لهم يعني نسبة معقولة، يعني 10% أو أكثر أقل، فهذا يجرئهم وللأسف على العدوان وعلى التعدي وعلى يعني المجاوزة والاعتداء على حرمات المسلمين، وخاصة أنهم الآن يجدون غطاء يعني صليبيا من قبل أمريكا والغرب، ويتقوون بالخارج على أهل البلد، هذا من أخلاقهم للأسف. لكن عندما يشكلون قلة قليلة جدا تراهم مؤدبين جدا جدا جدا، يعني كما في الأردن مثلا لا يتجد لهم حراكا. لماذا؟ لأنهم قلة. في سوريا مثلا قلة جدا، يعني يطلع واحد أقل من واحد من المئة، وبالتالي ليس لصالحهم أن يثيروا أي شغب، فبالتالي تراهم مؤدبين جدا جدا. فنقول سبحان الله، يعني فعلامة هنا عندما تكون قلة جدا هكذا تلتزمون حد الأدب وحد الاحترام النفس ولا تعتدون، بينما عندما يغركم العدد قليلا تعتدون على الناس وعلى العباد وعلى الحرمات، وتتجرؤون كما يحصل في مصر كما يحصل في لبنان وكما يحصل في بعض الدول التي نسبتهم يعني كبيرة نسبيا، فهذا من أخلاقهم. لكن نحن لا نجرئ المسلمين على أن يكونوا هم البادئين في أي عدوان. نحن قلنا أن هذا الرجل إن صحت الرواية مخطئ، ولا يجوز أن يفعل ذلك. المسلم يدخل على كنيسة يقتل نصراني، هذا لا يجوز. لكن بنفس الوقت لا نرى ذلك مبررا لأن يعلن الطرف الآخر الحرب على المسلمين في الشوارع، على حرماتهم، بيوتهم، يقتل الناس الأبرياء، فحينئذ لا بد من أن يوضع لهم حد ويمنعوا من ذلك. والله تعالى أعلم. هذا الذي عندي حول هذا الحدث. يعني تحصل أحداث كثيرة، يعني تحصل لا شك، يعني منها هذه قصة المرأة المسلمة وفاء قسطنطين، حتى الآن لا نعرف عنها شيئا. أسلمت ثم يعني أكرهت على، يعني اعتقلوها في الدير في الكنيسة ليكرهوها على الردة والخروج من الإسلام، وشيخ الأزهر وللأسف بدلا من أن يدافع عنها وعن دينها وعن اختيارها، أن هي اختارت هذا الدين بكامل عقلها وإرادتها، فقال تطوع، قال أنا يعني أساعدكم في أن أقنعها بأن ترتد عن الإسلام إلى النصرانية، وأبدى استعداده في أن يقنعها بالرجوع إلى النصرانية بأن تعود. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد أقول هذا مما دل على أن القوم يعني تجاوزوا حدودهم، ولا بد من أن يوضع لهم حدا. لكن لا نجرئ المسلمين، نقول لهم يعني أعلنوها حرب طائفية، كلما رأيتم نصراني قاتلوه واقتلوه، نقول لا، هذا يعني لا نجرئ الناس على ذلك، ولا نرى أن الأمور وصلت إلى هذا الموصل، لكن الظالم يؤخذ والمعتدي يؤدب أيا كان، من غير إسراف ومن غير توسع. هناك 6، 7، 10، 20 من هذه الطائفة أو تلك اعتدوا على الحرمات، على المسلمين، على الآمنين، على العباد، يؤدبون، يعاملون بالمثل، يرد عليهم. لكن التعميم نحن نتحفظ منه، نتحفظ التعميم، لأن التعميم فيه ظلم للأبرياء، لمن لا يرضون بمثل هذه الأفعال، فنحن يعني نجتهد بأن نكون وقافين عند حدود الله، وأن لا تحملنا العواطف على الإسراف والشطط. فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا ويهدينا. مشكلة يعني الأخوان في مصر حقيقة أقول ليس مع هذه الطائفة القلة أو النصارى الموجودين في مشكلتهم مع النظام، هذا النظام الطاغي الذي له 30، 40، 50 سنة وهو يحكمهم بالكفر والردة والخيانة والعمالة. فالمشكلة مع هذا النظام، يعني لا ينبغي أن تصرف المعركة يعني بين المسلمين وبين القلة من النصارى ممن هم في عهد وعقد اجتماعي مع المسلمين. فأما كانت الجهود ولا بد ينبغي أن توجه للطاغية الذي يحمل هذا البلد العظيم بلدا وشعبا وتاريخا، يحمله على الكفر والردة والخيانة والعمالة بالحديد والنار والسجون، نسأل الله السلامة والعفو. فبالتالي يعني المسلمين لابد من أن يحددوا العدو ويحددوا الأولويات، لا ينبغي أن ينشغلوا يعني بمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. هذا الذي عندي حول هذا الحدث. هو الأخ أتاكم بالخبر، يبدو من العربية، هذا الرجل كيف يتكلم على دين الله بغير علم. أنا الكل موجه سهامه نحو المرأة، يعني الكل يعني ترى شططه ويعني انحرافه وانحرافه وكذا موجه نحو المرأة. ماذا يريدون منها؟ الله أعلم. يريدون أن يعرونها، يريدون أن يفسدوها. فلذلك يعني كل يوم نفاجأ بفتاوى، هذا يريد أن يكشف ساعدها، هذا الذي يريد أن يكشف ساقها، هذا الذي يريد أن يكشف شعرها، وهذا الذي يريد، ومن المستفيد؟ ولمن تعطون هذه الفتاوى؟ ما الغرض من ذلك؟ يخدمون العدو، يخدمون أمريكا والعدو، لأنهم وللأسف يعني هم المرأة حصن، يعلمون ذلك، المرأة حصن، إن تمكنوا من غزو هذا الحصن سهل غزو الأمة، استغلالها في تدمير أخلاق الأمة، أخلاق الشباب، أخلاق المسلمين، أخلاق العباد، أخلاق الرجال، خلاص قد أفلحوا، قد تمكنوا من الأمة. وبالتالي يريدون أن يفسدوا هذه المرأة ليفسدوا بها البلاد، يفسد بها المجتمع. فيجدون عونا بمشايخ السوء، هؤلاء مشايخ الضلالة، هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله ويتجرؤون على دين الله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني هي من المتناقضات التي تذكر، يعني هذه وفاء قسطنطين لما حملوها بالقوة على أن ترتد عن الإسلام إلى النصرانية مرة ثانية، العالم كله تواطأ مع الكنيسة وتواطأ مع الأقباط في مصر ولم يحترموا رغبتها وإرادتها وحريتها وكذا. لكن لما ارتد ذاك المسمى هذا الأفغاني المسمى عبد الرحمن وارتد عن الإسلام وأراد يعني أراد المسلمون في أفغانستان أن يحاكموه، تدخل العالم كله، ليس من حقكم دعوه، فهذا حرية وحرية. طيب لماذا لم تقولوا في وفاء قسطنطين وأمثالها يعني كثير هذه حرية ينبغي أن تحترموا لها حريتها وتتدخلوا في حمايتها؟ لماذا حتى الآن لا نعرف أين هي وفي أي مكان وفي أي موضع، وما هو الإرهاب الذي يمارس عليها، وما هو التعذيب الذي يمارس عليها؟ حتى الآن لا نعرف. نسمع روايات عدة أنها تعذب، أنها تعرض لحرب نفسية، أنها لكي ترتد عن دينها، وأمثالها كثير. لماذا أمريكا والغرب وكذا لم يتدخلوا يقولوا هذه حرية ينبغي أن نحترم حريتها؟ لا، الحرية مصانة عندما تصب في العداوة للإسلام والمسلمين، أما عندما تصب في في في في في خدمة الإسلام أو تكون يعني لصالح الإسلام من وجه، فهذه الحرية محرمة، وبل هي يعني محاربة وتتحول إلى إجرام وتخلف والعياذ بالله. ف يعني نحن في شريعة الغاب، الإنصاف معدوم، عندما غابت دولة الإسلام عن الوجود غاب الإنصاف، غاب العدل، وبالتالي حكم القوي الضعيف وأكل القوي الضعيف، شريعة الغاب. نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم. نحن هذه المسائل سنتناولها بشيء من التفصيل في محاضرتنا إن شاء الله القادمة، لماذا الحكم بما أنزل الله. فمنها من هذه الأسباب أن عند غياب الحكم بما أنزل الله تسود شريعة الغاب، شريعة القوي يأكل الضعيف، يستعبد الضعيف، وهذا الذي يحصل، وهذا الذي يحصل. انظروا العالم، أما أمريكا حكمت العالم، انظروا الفساد، انظروا الخراب، كل ثانية يقتل كذا طفل في من الجوع، من المرض، من هذا كله بسبب حكم الجاهلية، بسبب حكم هؤلاء الطغاة، هؤلاء الظالمين. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هنا الأخ الكريم يسأل هل نصارى مصر يعتبرون ذميين؟ لا، ليسوا ذميين. لا يعتبرون ذميين، لأن الذمي هو الذي يلزم من قبل السلطان المسلم بالجزية، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود. تقول لي إذن ما هو حكمهم، ما هو وصفهم؟ أقول لك حكمهم أنهم في ظل غياب دولة الإسلام وغياب العمل بحكم الجزية، هم في عقد اجتماعي مع المسلمين. هذا العقد يعني يلزم بالأمان لهم كما يلزمهم بالأمان للمسلمين، فهم يعني يبتاعون من المسلمين، يشترون، يعاملون المسلمين، يسلمون عليهم، يجاورونهم، يزورونهم، يتزاورون إلى آخره. فهذا كله عقد اجتماعي، هذا أمان، عهد فيما بينهم، لا يجوز لأحدهما أن يغدر بالآخر، ولو فعل يحاسب، هو آثم ويحاسب في الدنيا والآخرة. هذا هو الوصف الذي ينطبق على نصارى مصر ونصارى يعني كثير من بلاد المسلمين. يعني هو يقول هل العقد الاجتماعي يعصم الدم؟ أقول الأمان، هذا العقد الاجتماعي يلزم الأمان، نعم يعصم دمهم ويعصم مالهم ويعصم أنفسهم، لكن ينبغي على الطرف الآخر كذلك أن يراعي حرمة المسلمين وأن لا يعتدوا على المسلمين وأن تكون المعاملة بمثل، لأن الأمان لا يجوز يعني الأمان لا يجوز أن يكون من طرف واحد، ينبغي أن يكون من الطرفين، كل طرف يؤمن الطرف الآخر. فأما أن يكون الأمان من طرف واحد فهذا غير مستساغ شرعا ولا عقلا، ومن حق الطرف الآخر حينئذ أن يعني يدافع عن نفسه عندما يكون الطرف الآخر مثلا لا يلتزم بعهده ولا أمانه يقاتل كذا، فحينئذ يكون الطرف الآخر في حل. فعندما نتكلم عن أمان طرف للآخر هذا يلزم بالضرورة أن أمان الطرف الآخر للأول، هذا ينبغي أن يفهم. يعني المواطنة يعني هو يقول العقد الإسلامي هو ما يسميه الأخوان بالمواطنة، يعني المواطنة في يعني هو في جدال حول هذا المصطلح، في جدال حول هذا المصطلح. يعني هي المواطنة لا تعني فقط أن هؤلاء في عقد وعهد معنا بحكم وجودهم بيننا في بلد واحد في وطن واحد، وبالتالي هذا الأمان يلزم وهذه الرعاية تلزم وهذه الحقوق ينبغي أن تؤدى، لا ينبغي، لا لا لا لا هذا المصطلح لا يقف عند هذا المعنى، لو وقف وانتهى عند هذا المعنى يعني لما كانت هناك مشكلة. لكن المواطنة صحيح يعني هي المواطنة يعني لها معاني أوسع مما ذكرنا، لها معاني أوسع مما ذكرنا، يعني منها ما يتعلق بالولاء الوطني، الانتماء الوطني والعقيدة الوطنية، الحقوق والواجبات تقدم على أساس الانتماء الوطني، فهذا مواطن وطني فبالتالي له كامل الحقوق بغض النظر عن دينه وعقيدته واستقامته، فالولاء والبراء يقدم على أساس، والحقوق والواجبات تقدم على أساس الانتماء الوطني. فالوطنية هنا يعني لها معنى يعني وثني تغيب عقيدة الولاء والبراء، فهي زيادة عن المعنى الآن في الذكر الذي ذكرناه، قضية العقد الاجتماعي فهي زيادة، فبالتالي نتحفظ على هذا المصطلح. يعني هي لو كان هذا المصطلح يعني فقط العقد الاجتماعي اللي هو أن في عقد وفي عهد وأن كل طرف يحترم الطرف الآخر لا يغدر بالطرف الآخر وكذا وكذا، فحينئذ ما في مشكلة. لكن الوطنية والولاء الوطني هو يعني يحمل من المعاني ما هو أكثر من ذلك، إلى أن يدخل في المعاني الوثنية، هي تغييب عقيدة الولاء والبراء في الله لكي تكون وتعقد في الوطن، والانتماء الوطني الجغرافي، انتماء للقطر، انتماء لحدود الدولة، فهذا معنى وثني. يفرق بين العهد والأمان الذي يعطى على أساس عقد، يعني الانتماء للعقد الاجتماعي اللي يعيشون في مجتمع واحد مجاورين كذا إلى آخره، وبين أن تقسم الحقوق والواجبات والولاء والبراء على أساس الانتماء لهذه البقعة الجغرافية، في فرق بينهما كبير. وبالتالي مصطلح الوطنية والوطنية والمواطنة في عليه تحفظ، بخلاف يعني العقد الاجتماعي بحكم يعيش في مجتمع معين. يعني هذا الذي يعيش لا يشترط أن يكون مواطن، يعني قد يكون زائرا، قد يكون مقيما، يعني قد يكون له إقامة طويلة في هذا البلد أو ذاك، فهذا يكون في عقد اجتماعي مع هذا المجتمع من حيث المعاملة، يعامل، يبيع، يشتري، يسلم عليهم، يتكلم معهم، يتزوج منهم إن كانوا من أهل الكتاب، فهذا كله هذا يفيد العقد عهد يحرم الطرفين على بعضهما البعض من الغدر، القتل، الانتهاك الحرمات، السبي، المال، الاعتداء، كل هذا يحرمه، والله تعالى أعلم. هذا الذي عندي حول هذه الجزية. هذا يحمل على نصارى مصر، على نصارى الأردن، نصارى سوريا، نصارى العالم العربي الإسلامي كله، نصارى الباكستان، نصارى كل هذا يحمل عليهم، يحمل عليهم. إلا يعني قلت لكم هنا من يدخل بقى في الحرب حينئذ ينقض العهد، قد يقول واحد يعني ولكن هم يقاتل، يقول هذا حالة خاصة استثنائية، فلان يقاتل 10 20 100 200 منهم أعلنوا الحرب والغدر والخيانة، هؤلاء لهم حكم آخر، يعني يخرجون من هذا العهد لأنهم أعلنوا الحرب على المجتمع الذي هم فيه، وهذا لا يقبل منهم، لا يقبل منهم. فلكل حادث حديث، ولكل يعني حدث ومسألة لها حكمها. ومن الإنصاف والدقة أن نميز بين حالة وحالة ومسألة ومسألة، فلا نخلط أحكام مسألة على أحكام مسألة أخرى ومختلفة، والله تعالى أعلم. هي المواطنة لا شك أنها تشمل العقد الاجتماعي، فهي من هذا الجانب، يعني لو إذا أردت أن تتناولها من هذا الجانب لا حرج فيها، لكن عند التحري وعند البحث وعند المراجعة تجد أن القوم يعني يعنون معان أخرى، وأنهم لا يكتفون في قضية العقد والعهد الاجتماعي، إنما يقصدون الحقوق والواجبات والولاء والبراء. فالأمس هذا شيخ الأزهر لكي يعني هو ينكر، يقول مثلا يعني أخواننا الأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونحن معهم أخوان في الوطنية والولاء الوطني. فقلت سبحان الله، توسع الرجل، رأيت يعني يريد أن يغيب عقيدة الولاء والبراء في الله. إذا غيبت عقيدة الولاء والبراء في الله هذه مشكلة، يعني هناك فرق بين أن تعطي لهذا المعاهد حقه وترعى حرمته وتحسن إليه وترفق به وتحسن معاملته، هذا شيء لا حرج فيه، وبين أن توالي وتقاد في الله وتحب في الله وتكره في الله وتعطي وتمسك في الله، ذاك معنى مختلف. فإذا خلطت بينهما وقعت في الظلم والتعدي، إذا خلطت بين المعنيين وقعت في الظلم والتعدي، والله تعالى أعلم. يعني نحن كما قلت لكم يعني المواطنة التي تعني العقد الاجتماعي، إذا كان قلت اتفقت معي قلت لي أنا أقصد من المواطنة بالعقد الاجتماعي، أقول لك خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني إذا كانت تنحصر المواطنة بالعقد الاجتماعي بين مثلا النصارى والمسلمين في بلد من بلاد المسلمين أو غيرها، فأقول هذا معنى لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكن أقول لك هذا المصطلح حمال أوجه، حمال أوجه، وبالتالي ينبغي للداعية للمسلم أن يستخدم المصطلحات التي لا يمكن أن تفهم على المحمل أو على غير المحمل الصحيح، أو تحمل يعني إلى معنى سيء، إلى تأويل باطل. يعني نحن يعني نحن نقول بأن المسلم عليه أن يستخدم يعني المصطلحات التي يعني لا تفهم، المصطلحات المحكمة التي تؤدي معنى محكما. أما استخدام مصطلحات حمالة أوجه، حمالة معاني، يعني هذا منهج أهل الزيغ حقيقة. يعني أنت عندك مثلا مصطلحات شرعية، مصطلحات عربية صحيحة، مصطلحات لغوية لا يمكن أن تفهم إلا يعني في معنى واحد وعلى وجه واحد، على ما تحيد عنها وتستخدم مصطلحات حمالة أوجه وحمالة معاني، على ما حتى الناس يعني تتفرق مذاهب لكي تعرف مرادك. لا، الشيخ يريد كذا، لا الشيخ قال كذا وهو يريد كذا، والشيخ كذا يريد، ينقسم 10 إلى 10 مذاهب ليفهموا الإطلاق من هذا الشيخ وماذا يقصد. سبحان الله، لماذا يعني يستخدم هذه المصطلحات التي تشوش على الناس وتفرقهم وتؤذيهم في دينهم؟ فبالتالي ينبغي على المسلم خاصة الدعاة خاصة العلماء أن يستخدموا المصطلحات المحكمة ما أمكنهم حتى يفهم مرادهم ويفهم كلامهم على المحمل الصحيح، على المحمل الصحيح. مثلا هذا القرضاوي وغيره، أخواننا النصارى، أخواننا يا أخي لماذا تقول أنا مرادي أخواننا في الإنسانية وأخواننا يا أخ؟ سبحان الله، يعني علامة تلتجئ لمثل هذا الالتواء وعلامة تلتجئ لمثل هذه المصطلحات؟ يعني لا شك أن الرجل مخطئ في استخدام هذا المصطلح. فأنت لك أن تعبر بالتعبير الصحيح، تقول النصارى اليهود الكذا، ما تقول يعني الإخوان، إنما المؤمنون أخوة. قال لا لا، أنا أقصد إخواننا، يعني إخواننا في الإنسانية، إخواننا أخاهم هود وأخاهم. سبحان الله، يعني الرجل انظروا يعني استخدم علمه في القدرة على التشويش وأذى الناس في دينهم. يعني أنا أذكر هناك عالم فاضل في إحدى المدن السورية، ربما هي حماة، كان شيخ في خطبته يخطب هكذا، وهو في خطبته قال أخواننا النصارى. فهذا الشيخ العالم كان جالس بين المصلين، فاعترض له، قال له جدد إيمانك، جدد إيمانك، جدد إيمانك، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إنما المؤمنون أخوة، جدد إيمانك. فتصور، ويعني فنسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فبالتالي يعني استخدام هذه المصطلحات، إذا سمعت لأحدهم يعني لكي يناقش شبهة من الشبه مثلا، يعني تكون هناك شبهة تخرج من مجلسه وفي رأسك عشرات الشبه، تقول لا أنا قبل أن أسمع وأستمع كنت على خير أكثر من بعد أن سمعت، والله ما سمعت مرة لهؤلاء القوم إلا أقول يعني كان الله في عون الذي يستمع لهم، عون المستمعين لهم، لأنهم إذا أرادوا، لأن أحيانا يحدث محور معين، نقطة معينة يريد أن يناقشها، فيزيد الطين بلة ويزيد الموضوع غموضا ويزيد التشوش تشوشا وشبه شبها. فأقول سبحان الله، هذا ماذا يفعل؟ يريد أن يوضح الأمور أم يزيدها غموضا؟ وهكذا ما من مجلس ينتهي من مجالسهم إلا وتجده قد زاد الطين بلة، وتقول ليته لم يناقش هذا المصطلح، وليته لم يناقش هذه المسألة، وليته لم يناقش هذا المفهوم، لأننا لم نفهم مراده أولا، وقد شوشنا أكثر وخرج من الحلقة ونحن يعني مشوشون أكثر. فأقول هذا أسلوب خبيث، هذا أسلوب أهل الزيغ، هذا ليس أسلوب أهل العلم. أهل العلم يلتجئون إلى العبارات المحكمة، قد تكون لهم عبارات متشابهة، أنا لا أريد أن أنفي، لا قد تكون، لكن العبارات المتشابهة لهم قد تكون قليلة، لكن يغلب على كلامهم العبارات المحكمة الواضحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا. يعني مثلا موقف الإسلام من الردة على سبيل المثال، أنا أضرب مثالا، أنا هذا وقفت عليه في الإنترنت، يعني سحبت المقابلة كانت مع القرضاوي، وكانت مذيعة تسأله، والمقال كما قلت لكم سحبته من الإنترنت هكذا، المقال يعني المقابلة سحبتها، يعني أتعب هذه المذيعة وأتعب. تقول له إذا كيف يعني ما هو حكم المرتد؟ لا يوجد هناك مرتد، يعني إذا ارتد لحاله جلس في بيته هذا ما في مشكلة، يعني ما نستطيع نقيم عليه الحد، لكن إذا ارتد ردة وحارب المجتمع، وهنا ينبغي هذا أن يحارب أن يواجهه أن كذا. تقول له إذا ما هو حكمه؟ ترجع، ما هو حكمه؟ هل هو أقتله أرتحل أقتله؟ نريد منك كلاما يحوم ويدور، أنه إذا ارتد وجلس في بيته وارتد، يعني هذا لا يطبق عليه الحد، حد الردة لا يطبق عليه، هذا يطبق على الردة اللي يدفعها حرب ويدفعها قتال ويؤدي إلى فتنة المجتمع، هذا الذي يقاتل ويحارب، هذا خارج على الجماعة، خارج على المجتمع. ف يعني سبحان الله يلف ويدور، لا هو يعني يبين الحكم ولا، وهذا كله كلام كذب، كذب على دين الله، أن المرتد حكم الردة لا يطبق إلا على من حارب وقاتل وأفسد المجتمع، هذا كلام ليس صحيحا. من ارتد عن دينه فاقتلوه، حكم الردة واضح، بل من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة. لم يشكك في هذا الحكم إلا مشايخ السوء المعاصرين. لو راجعتم الأئمة الأربعة، راجعتم الفقهاء الأوائل، لم يشكك في هذا الحكم إلا كم شخصية معاصرة أكثرهم زنادقة، منهم القرضاوي يشكك في الله. يعني أنا أذكر مرة كنت في ماليزيا، كان هذا الرجل يتكلم، هذا القرضاوي، قال لهم إذا يعني واحد ارتد هيك بحب والله نصراني من أجل لأنه بحبها صار نصراني، فهذا يعني ما في مشكلة، يعني ما نقيم عليه الحد، يعني هذا لحد الردة لا يطبق عليه هذا لا. أما إذا ارتد قلت يا سبحان الله، أنا كانت وقت معاملاتي كلها مخربطة وأوراقي كلها غير صحيحة، لو تكلمت ذكرت على الرجل الله أعلم كنت في خبر كان، فكتمتها قلت اكتمها يا رجل. سئل عن حديث يعني إذا تبايعتم بالعينة وتبايعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. قال هذا الحديث معناه إذا اكتفيتم بالتجارة وبالزرع ومتابعة البقر دون غيرها من الأعمال كالصناعات والإبداعات الأخرى فلط الله عليكم ذلا. قلت يا سبحان الله، كيف حرف الحديث، كيف أول الحديث، الرجل عنده مقدرة كبيرة على التلبيس وعلى التضليل، مع أن تتمة الحديث وترك الجهاد، فكانت العلة في ترك الجهاد، ثم لم ترجعوا وتراجعوا أي ترجعوا إلى دينكم أي ترجعوا إلى الأخذ بمبدأ الجهاد وأن لا تنشغلوا عن الجهاد بهذه الأعمال سلط الله عليكم ذلا. قلت سبحان الله، شوف كيف يضلل الناس، يضللون الناس. فبالتالي الاستماع لمثل هؤلاء والله متعب، متعب جدا. فأنا يعني كنت في موقف بين يعني أن أنكر عليه وأن يعني لأنه لو أنكرت عليه كانت وقتها قلت لكم معاملاتي وأوراقي كلها غير صحيحة، يعني أي سؤال كنت رحت داهية، فقلت حسبي الله اكرمها يا فلان اصبر. يعني هكذا الناس يعني. فبالتالي نسأل الله السلامة. يعني الأخ يعني لابد ناس أن تحسن يعني الاستماع وتعرف لمن تستمع، ونسأل الله السلامة. أخونا الكريم هنا شام يقول ولكنك شيخ أنت تحتكر حق الاجتهاد لنفسك، هذا كلام غير صحيح وهذا فيه عدوان يا أخانا الكريم، فأين كلامنا الذي يفيد بأنني أحتكر الاجتهاد لنفسي؟ فأنا ما أريد أن أقول يعني كلاما آخر يعني أشد وأغلظ من ذلك، لكن أنا أطالبك بالإنصاف، فأين كلامي الذي يفيد بأنني أحتكر الاجتهاد لنفسي وأنا أحتكر العلم لنفسي؟ معاذ الله أن أفعل ذلك. فبالتالي أنت يعني تقول عنا كلاما ينتقصه الدليل وينتقصه البرهان، وستسأل عنه، ستسأل عنه إن لم نسامحك منه وأن تتراجع عنه، والله تعالى أعلم. يعني عندما نقول فلان أخطأ هذا يعني أنني أحصر الجهاد في نفسي؟ لا، نقول أخطأ، قلت لكم العلم لا يحابي، العلم لا يحابي أحدا، العلم لا يحابي أحدا. إذا أخطأ الداعية الشيخ الكذا ينكر عليه، وينكر عليه بحسب حجم خطئه ومنكره. يعني في فرق بين العالم الذي اجتهد فأخطأ تنكر عليه تقول أخطأ وكذا والصواب كذا، وبين من يتعمد الخطأ ويتقصد الخطأ، وبين من يعني يناقض المعلوم من الدين بالضرورة، يتأول التأويلات التي لا تقبلها النصوص الشرعية وحتى اللغة لا تقبلها وحتى سياق النص لا يقبله، فمثل هذا ينكر عليه الإنكار يعني الأشد. هذا كان يعني يراعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور كان ينكرها ما بال أقوام، ما بال أقوام، وكان في حالات ينكر الإنكار فيغضب الغضب ويحمر وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه بحسب المسألة. ليس كل مسألة ينبغي أن نناقشها ونرد عليها كذا ببرود وأنه ينبغي أن نعذر بعضا، لا. ليس كل خطأ، ليس كل انحراف، ليس كل مخالفة، هناك مخالفة لها مساس بالأصول، هناك مخالفات لها مساس بالتوحيد بالعقيدة، هناك مخالفات يعني لا يمكن أن تجد غير مصوغة تخالف النصوص المعلومة من الدين بالضرورة، مثل هؤلاء ينكر على أصحابهم بشدة وبقوة وبغضب وبغضب. وبالتالي إن حصل شيء من ذلك يعني لا تقولوا أنه هذا لا، لابد من أن نراعى ذلك. في فرق بين واحد أن يعصي الله في أمر عملي تنكر عليه تنصح بينك وبينه اتق الله هذا لا يجوز كذا خلاص سترك الله، وبين واحد يجهر ويضرر للناس ويفتي على الملأ وكذا، فلا شك أن هذا ينبغي أن يكون الإنكار عليه أشد وأغلظ بحسب نوع المخالفة. وهذا مراعى حقيقة عند إنكار المنكر، مراعى هذا الفقه، فقه درجة إنكار المنكر وحدته، درجة الإنكار وحدته وحجمه وكذا، هذا مراعى عند إنكار المنكر وعند نوعية المنكر وعند تحديد المنكر، هذا ينبغي أن يراعى، وأهل العلم والسلف كانوا يراعونه، والله تعالى أعلم. أنا هنا يعني ضربت مثل، أنا لا أريد أن أخوض في هذا الرجل ولا غيره، لكن يعني ضربت مثل من الأمثلة التي تؤذي الناس في دينهم وتؤذي الناس في عقولهم. أنا هنا يعني ما أردت أن أدخل في الحديث عن شخص معين ونترجمه، لا ما أني فاضي لهذه الأمور، لكن أقول ضربت مثال لكي يعني تتضح المسألة ويعرف يعني حجم التشويش والتشوش الذي يحصل لأذهان الناس من خلال هذا الضلال التهمونه تأول. نسأل الله السلامة. أخونا تفضل بكلام عدل، تفضل. أريد أن أؤكد بداية أنني أحبك في الله، شكرا موقعكم انترنت حقيقة، يعني أنه بعدكم فترة طويلة عنا يعني أصبح هناك مجال للتواصل مع بعض على الأقل من الإنترنت عن بعد يعني. فالحمد لله رب العالمين أن وفر لنا وسائل يعني نتابع التواصل فيما بيننا إن شاء الله. ومن لكن من ناحية تانية حقيقة يعني سأني بعض الشيء تشددكم في الحكم على مخالفيكم، هذه يعني حقيقة لابد أن أقولها لك، يعني المؤمن مرآة أخيه، يعني لا أريد أن يعني أكون مجاملا ولا أن أحكم يعني أن أتشدد أيضا في من يختلف معي في الرأي. يعني كما تحدثتم اليوم أخونا الشيخ، يعني العلماء وأهل الفقه كانوا يعترفون أن المسألة أنه ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فإذا كانت هذه القاعدة يعني عمل عليها أهل العلم، فلماذا نضيق بها نحن في هذا الزمان؟ المعقد أيضا، يعني مشاكل الواقع الذي نعاصره اليوم أكبر بكثير من أن تحل بفتوى صغيرة. يعني هناك أولويات، هناك فقه أولويات، هناك يعني مناهج في التفسير، هناك في مناهج في استنباط الأحكام، طبعا يخالفونك في المنهج، لذلك يخرجون بفتاوى تختلف عن الفتاوى التي تخرج بها. هذا الأمر طالما أنهم يستندون على أدلة شرعية ويوثقون كلامهم، كلام مرسل أخي، يعني نحن لا نتحدث عن مسألة خاصة، نحن نتحدث عن منهج في التفسير ومنهج في استنباط النصوص. من الواضح أنه أخونا الشيخ أبو بصير طبعا يتبع منهج يختلف عن منهج القرضاوي في هذا المجال، لذلك يعني الأمر طبيعي، يعني العلماء اتبعوا مناهج مختلفة، يعني بعضهم كان، نحن نعلم أنه منذ البداية كان هناك مدرسة أهل الحديث وأهل مدرسة الرأي، يعني كان هناك مذاهب مختلفة. تعميمك أين هو التعميم يا أخي؟ نحن نتحدث أولا بشكل عام، طبعا لا أريد أن أخالف، هناك كثير من الأشياء التي أخذها من أخونا الشيخ ولا أرى في ذلك حرجا، ولكنني أنا أقول على المسألة التعامل مع الآخر عندما يختلف معي، يعني كيف أتعامل معه، هذه هي المشكلة. ما ليست المشكلة أنني لا أخذ بفتاوى الشيخ أو كلها أو قسم منها، لا أخذ من هذا وذاك. مشكلتنا في هذا العصر أننا إذا وثقنا في شيخ بعلمه في الحديث نأخذ منه الحديث والفقه والعقيدة والسياسة، يعني أرى أنا أن التخصص أفضل. يعني حقيقة يعني أنا في أحد المرات، يعني أنا كتبت كتاب و يعني انتقدت فيه أحد العلماء الذين أخذ منهم، وتحدثت يعني عندما كنت أخاطبه أقول فضيلة الشيخ، فالناشر استغرب كيف تنتقده وتقول فضيلة الشيخ، يعني أمر غريب، كيف يعني عندما أختلف مع شخص في مسألة ما لماذا يعني أخرجه من الملة بكل ببساطة؟ يعني هذا أمر خطير جدا، يعني أسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. فقط يعني هذه النقطة التي كنت يعني أردت أن أقولها، ولكنني يعني أؤكد أنني أحبكم في الله ونحن أخوة في الله بإذن إن شاء الله عز وجل، ولا أريد الإساءة، ولكن كما قلت يعني ما منا إلا من رد ورد عليه، نأخذ طبعا نتحرى الحق، وعندما يعني نرى الحق عند هذا العالم أو ذاك العالم نأخذه منه سواء اتفقنا معه في المواقف السياسية أم لا. يعني أنا أرى أنه كثير من الفتاوى الآن أو الأحكام يعني أو المواقف تؤخذ بناء على الموقف السياسي من هذا العالم، هل إذا كان يعني لا يكفر هذه السلطة أو لا يعارض ذلك النظام تصبح فتاواه كلها يعني مفبركة كأنها، ونتهمه ونحاكم نواياه. هذه هي المسألة الخطيرة، يعني كثير من العلماء يقعون فيها، يعني صراحة أنا أتكلم بصراحة، يعني مثلا الدكتور البوطي يعني يؤخذ منه ويرد عليه، لماذا التكفير مباشرة؟ القرضاوي يؤخذ منه ويرد عليه، وهما غير يعني متفقان في كل شيء، فلماذا نقع في هذه يعني الإشكالية أنه إما مع هذا الشخص في كل شيء أو ضده في كل شيء؟ هذه هي المسألة فقط. يعني نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يجمعنا على الخير وعلى تقوى الله. ولا أريد أن أطيل، أنا جئت إلى هنا لأستمع إلى فضيلة الشيخ لا لأن أتحدث، فأترك لكم المايك وأجلس مستمعا لتعم الفائدة إن شاء الله. تفضلوا أخي الشيخ، المايك معكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه أخانا الكريم، وشكرا لك على هذه المداخلة ونحن صدرنا رحب في أن نسمع وأن نستفيد من الإخوان، وهذا الذي حملنا على أن نفتح هذه الغرفة وأن نجلس فيها، يعني أن نسمع وأن يسمع منا، وأن يكون النصيحة متبادلة بين الطرفين. لكن هناك يعني جملة من النقاط وردت في كلامك، أحبذ هكذا التعقيب عليها وأن تسمع إليها، جزاك الله خيرا. من جهتي يعني لا شك، يعني أنت كررت أن كل منا يخطئ يؤخذ منه يرد عليه، وبالتالي التعقيب هذا أمر مسلم به، جزاك الله خيرا، هذا أمر لا يناقش به. يعني هل ترانا نحن والعياذ بالله نقول أننا دون ذلك؟ لا، كلنا يعني كلنا يعقب عليه، وكلنا يرد عليه، وكلنا يخطئ ويصيب، سوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعني نحن من أكثر الناس ما نزكي أنفسنا على الله يعني رغبة في استماع النصيحة من الآخرين، ويعني من تصغير أنفسنا عند الآخرين عندما نسمع منهم. فهذا الأمر الحمد لله نحن يعني واضح لدينا، والأمر ملتزمون به، معاذ الله أن نرفع أنفسنا فوق التعقيب وفوق هذا، والعياذ بالله يعني أمر جد خطير لا نتجرأ عليه، بل نحن كلنا نخطئ، ويعني ونسأل الله أن يعني يعفو عنا فيما أخطأنا فيه، وأن يلزمنا الصواب والحق. الأمر الآخر قضية تعدد المناهج والتفسير وإلى آخره، هذا عنوان مطاط كبير، ليس كل ما أدرج تحت مدارس وتحت مناهج وتحت كذا أصبح مبررا. هناك مدارس ومناهج مؤداها للتعطيل، للتحريف، للجحود، وبالتالي ليس لكونها تسمي نفسها تنتمي إلى مدرسة المعتزلة، إلى مدرسة فلان، وإلى مدرسة المتكلمة، مدرسة يكون هذا مبررا للوقوع في الخطأ. ثم تعدد هذه المدارس لا يعني أنها كلها على حق، نحن نقول الحق هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفهم، فهم الصحابة هو الأسلم وهو الأحكم. لا نقبل إلا هذه المدرسة، لا نقبل إلا هذه المدرسة. المدارس التي تخضع للأهواء وتخضع للشهوات والنزوات ولعقول العباد، فهذه مدارس مردودة، وهي جنت على الأمة الكثير ولا تزال تجني. يعني انظر هذه الشذوذات التي سمعتموها مؤخرا من أشخاص، لا بأس أن نذكر أسماءهم لأنهم هم لم يستحوا، هذا الترابي وجمال البنا وغيرهم، هذا لا شك أنهم تحت عنوان التأويل وتحت عنوان مدرسة العقل ومدرسة الاعتزال ومدرسة التحرر والانفتاح الفكري والانفتاح الثقافي والحرية فنقول لهم هذه العناوين المطاطة البراقة لا تبرر لكم، لا تبرر لكم الجهود والنكران والتحريف تحت عنوان التأويل، لا تبرر. ولو أخطأوا نقول لهم أخطأتم، هذه ناحية. الناحية الثانية أن ليس كل خطأ يعامل معاملة واحدة، هناك أخطاء نعم، نقول فضيلة الشيخ إن كان خطأه في أمر فقهي، أمر تحتمله النصوص الشرعية، تحتمله اللغة، تحتمله اجتهاد الفقهي، يحتمله، أنا أقول له أنا موافق لك يا أخانا الكريم أن نقول الشيخ الفاضل أخطأ، الشيخ حفظه الله، أنا الشيخ ناصر خالفته في مسألة الإيمان تعرف، ومع ذلك أكن له كل احترام، علما أن المسألة التي أخطأ فيها الشيخ مسألة كبيرة جدا جدا جدا، ويترتب عليها مواقف وسلوكيات حتى الآن نحن نجني ونقطف ثمارها، ومع ذلك أنا أكن له الاحترام والتوقير كشخص وكعالم، لكن العلم لا يخاد أحدا، العلم لا يخاد أحدا. فإضافة إلى ذلك أحب أن أقول أن الانحراف إن توسع إلى درجة الجحود واستحلال الحرام وتحريم الحلال وتحريف النصوص الشرعية ونشر مذاهب الضلال وتزيين الباطل، حينئذ الموقف ينبغي أن تقابله بحدة أكثر. يعني هناك في الأثر عن ابن مسعود وغيره من السلف يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. رجل يحل الحرام، يحرم الحلال، يجرئ الناس على الفسوق، يجرئ الناس على الحرام، يوالد الطواغيت المجرمين على الإسلام والمسلمين وإلى آخره. ثم أنا أقول له: يا فضيلة الشيخ، أنا أضلل الناس، أضلل العوام، أضلل العوام. هذا الاحترام، هذا التوقير مطلوب، لكن أن تضعه في موضعه يا أخانا الكريم، تضعه أين؟ في موضعه، في مكانه المناسب، ليس مع أي شخص، ليس مع أي شخص. بل أقول لك أحيانا الشخص المبتدع صاحب الهوى وصاحب الضلال، مثلا أضرب لك على سبيل المثال، الشيعة الروافض ينتظرون من أحدنا كلمة يعني ولو فيها يعني تزكية من بعد، يقول: انظروا كيف هذا السني يزكيننا ويمدحنا، وهذا يعني أننا نحن على خير وديننا على خير ومذهبنا على خير، فيتقوون بتزكية هذا العالم، هذا الشيخ، هذا الداعية على تصحيح مذهبهم، وما أكثر ما يفعلون ذلك. وبالتالي ينبغي أن نراقب إطلاقاتنا ونعرف أين نضع المدح وأين نضع الثناء وأين. فليس كل انحراف يعامل بسواء، كما ذكرت لكم سابقا هناك انحراف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب له غضبا شديدا، حتى كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه عندما كانوا يتجادلون في القدر، خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حب الرمان يتفقأ من وجهه، قضية لها مساس بالعقيدة بالتوحيد، في قضية كان يناقشها بأسلوب سهل: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وهذا منهج النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب غضبا شديدا، هذا منهج نبوي لا بد من أن نراعيه، ليس تحت عنوان أنه هذا يعني اجتهد، لا بد من أن نراعيه وأن نضبط طبيعة هذا الانحراف. هل هذا انحراف معتبر شرعا لغة؟ لأن ليس كل انحراف مستساغ، يعني أنا لا أريد أن أعيد لك، أنت أنا قلت لي تشدد، أنا كنت أحبذ أن تحدد لي مواطن التشدد، لكن فهمت من كلامك أنني بحكمي على بعض الأشخاص بالكفر أمثال القرباوي والبوطي وكذا فهسرت ذلك تشددا، لكن حبذا لو نقلت لي ما هي الأسباب التي حملتني على إصدار هذا الحكم، وليس قضية موقف سياسي، لا، هذا نحن بعيدون عن هذا الأمر، فجزاك الله خيرا. نحن قضية أنه هذا موقف سياسي مع هذا النظام نكفره، ضد هذا النظام لا نكفره، هذا نحن من أبعد الناس عن هذا الهوى وعن هذا المنطلق. نحن لا نتجرأ أن نكفر أحدا إلا الذي كفره الله وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دين، قضية لا تخضع للهوى والمزاج، وذاك الحكم. قضية ليست شهوة، قضية ليست شهوة. عندما نجد أناس يعني يجرؤون النساء المسلمين على الفسوق وعلى الفجور وعلى التبرج ويقولون هذا هو دين الله، نقول لهم هذا هنا الاحترام، أنا لم يعد يعطوننا فرصة لأن نحترمهم، لم يعد يعطوننا فرصة هنا. أنا لا أوافقك على أن في مثل هذه الحالة أن نخاطبه بعبارات التبجيل وعبارات التوقير، نقول لا، في فرق أن أختلف مع العالم، مع الشيخ، مع الداعية في مسألة تحتمل الخلاف وتحتمل الاختلال، والنصر يستسيغ هذا وذاك، هذا الرأي وهذا الرأي في قضية بين راجح ومرجوح ما في مشكل، لكن عندما تكون قضية لا تقبل إلا قولا واحدا والحق فيها واحد لا يمكن أن يذهب فيها إلى مذهب آخر، حينئذ يا أخانا الكريم هنا أقول لك التبجيل والتوقير يكون مضيعة للحق وفيه إضلال للناس. هذا التراب الآن بعد أن جرأ الناس على فتاويه الأخيرة، وهناك من استحسن أقواله ونشروها، وبعد ذلك جاء أنا أقول فضيلة الشيخ الترابي والفضيلة الجلالة المعظم، أضلل الناس وضلل العباد، يقولون فلان يثني عليه خيرا. لا، القضية التي وقع فيها ليست قضية سهلة، ليست قضية في الفرعيات، ليست قضية في يعني في هكذا والله اجتهد فأخطأ، والمسائل التي تقبل اجتهاد. هو ينقض الأصول، ينقض الدين، يهدم الدين، يريد أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فبالتالي هنا لا موطن للاحترام. فلذلك أنا كنت أحبذ أن يعني أن تحدد لي موطن التشدد. أنت قلت لي متشدد، أنا أقبل منك هذا القول ويعني أستفيد منه، لكن حقيقة أحب أن أعرف موطن التشدد لكي أستفيد أكثر، لكي تقول لي. لكن إذا كنت تعني أنني كفرت فلان وعلان، حقيقة ما كفرتهم هكذا هوا، العكس. يعني كثير من الأخوان الذي يسمع لنا يجالسنا يعرفني أنني من أكثر الناس إقالة للعثرات وتأويلا لذوي الكبوات. ومنهجنا واضح، ونحن لنا كتاب الحمد لله، هذا كتاب قواعد في التكفير، كله لكي نقيل العثرات عن لكن في مساحة محدودة، يعني التأويل يكون فيها مستساغ شرعا وعقلا ولغة. أما عندما الأمور تدخل في يعني تتوسع إلى حد أن هذا حكم الله، لابد من أن نحكم بما أنزل الله. لماذا نقول السارق سرق وسارق، والزاني نقول زاني وزنى وزاني؟ لماذا؟ ولكن عندما يقع المرء بالكفر البواح الذي يعني لنا فيه من كتاب الله دليل وكذا، نقول لا، هذا ليس كافر، وينبغي مجتهد ومجتهد. سبحان الله، سبحان الله، كيف؟ فلا بد من أن نحكم بما أنزل الله. لذلك يا أخانا الكريم، هناك يعني ناقضة من نواقض الإسلام ينبغي أن نتنبه لها، ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه من جملة النواقض العشر: من لم يكفر الكافر أو شك في الكفر فهو كافر. قضية لها مساس التوحيد. مش عكيفك أي إنسان يعني أن ينشك عن تكفير الكافر، الكفر البواح. هناك شيء اسمه كفر محتمل متشابه، نعم الاختلاف فيه مستساغ. الحجاج طاغية، هناك من كفره ومن لم يكفره، لأن وضعه متشابه، وضع الحجاج متشابه، وأقول لك أمثاله متشابهون، الاختلاف فيه مستساغ. لكن عندما تقول لي واحد زي حافظ الأسد مثلا، وأنت يبدو من إخواننا من الشام وأدرى بظلم هذا الطاغية وبكفر هذا الطاغية وبإجرام هذا الطاغية، تقول لنا يجي واحد زي كان البوتي أو غيره يزينه، يرفعه إلى مقام يعني الربوبية والعياذ بالله، ومقام الإلهام، وقام أنه عظيم وأنه يضلل الناس. تجي تقول لي أنه هذا ينبغي أن نختلف في كفره. لا، ما ينبغي أن نختلف، لأن هذا كفر محكم، كفر غير متشابه. يعني أنا أقول لك، قد تجد أنت الآن لو بحثت في السيرة في في في في أقوال السلف، قد تجد نوع اختلاف فيما بينهم على شخص كفره محتمل من وجه وإسلامه من وجه آخر متشابه. أما ذوي الكفر البواح، هذا ما حصل. ذوي الكفر البواح لنا فيه دليل وبرهان من كتاب الله وسنة رسوله، أهل العلم ما حصل أن اختلفوا على مثل هذا، ولا يجوز لهم أن يختلفوا على مثل هذا. لذلك الشيخ محمد عدهم من نواقض الإسلام. أما الكفر المتشابه، يحتمل أن يكون كافرا غير كافر، تارك الصلاة بعض أهل العلم يقول لك كافر، بعضهم غير العلم، الاختلاف مستساغ في هذا الموضع، ونحن نحترم الرأي الآخر وإلى آخره، مدام هو يلتزم بأصول أهل السنة والجماعة. لكن يجي واحد يقول لي والله طاغية زي حافظ الأسد مانو كافر، أنا ما أقبل منه أبدا، لأنه لا يعذر يعني قضية واضحة، لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. أنا ما شبه قلت القرضاوي مثل الأسد، يعني أنت هنا تسأل سؤالا غريبا، ألا ترى فرقا بين أسد والقرضاوي؟ أنا ما قلت، هل قلت القرضاوي مثل الأسد حتى تسألني هذا السؤال يا أخانا الكريم؟ فأنا ما قلت أنه الأسد مثل القرضاوي، لكن لما القرضاوي لا يريد أن يكفر الأسد هذا الذي هو نعجة وليس بأسد، ها؟ فأقول لك حينئذ يكفر، نعم يربوطي لا يكفر الأسد ويمدحه ويثني عليه ويطري عليه، أقول لك حينئذ يكفر. هذا أنا حديثي، أنا ما قلت لك الأسد هو نفسه الكرداوي والكرداوي، لكن عندما يأتي عالم بثوب أهل العلم ويعرف بالعلم يثني على طاغية من الطغاة الذي لا يختلف عليه كفر اثنان، يعني هذا حكم الله. أنت كأنك يعني الذي لا يكفر الكافر المعلوم من الدين بالضرورة كفره، كمن يعني يكذب الله. الله يقول لك كافر قل لا أنا لا أريد أن أكفر، هذا ليس كافر. الله يقول لك هذا حرام قل لا أنا هذا ليس حرام هذا حلال. فكذلك الذي يعني يخالف حكم الله في تكفير الكافر المعلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر يعني أمر واضح جلي. فهذا الذي عندي في جواب عما سألت عنه، بارك الله فيك. فالقضية يعني لا تخضع للهوى وللمزاج ولا هذا دين الله، لا بد من أن ننقله للناس، لا بد من أن نبينه للناس. هذا الذي عندي. يستند إلى أدلة شرعية في ماذا؟ في إغاثة الأصنام، في فتواه للجند المسلمين في أمريكا أن يقاتلوا مع أمريكا ضد المسلمين في أفغانستان، في ماذا يستند؟ عندما يقول على المنبر يعني لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة بعد أن يثني على الانتخابات اليهودية، ده له دليل شرعي؟ ما هو الأدلة الشرعية في هذه؟ فلا أنا لا أريد أن أحصي يعني الآن أخطاء هذا الرجل، لأن يعني أخطاءه معروفة، لكن أنا لا أريد أن أشغلك وأشغل الإخوان بأخطائه. فبالتالي أين الدليل الشرعي المستساغ عنده؟ لا، نحن ما عاف الله أن نكفر هذا الرجل أو لمسألة يعني خلافية، لمسألة مستساغة، لمسألة تقبل. لا ما عاف الله، ما عاف الله، نحن نتأول حتى يعني لكن لما القضية تدخل إطار الكفر البواح، الاستهزاء بالدين، الطعن بالدين، تحليل الحرام، تحريم الحلال وإلى آخره، إضافة للفتاوى الشاذة التي تفيد تحليل الحرام وتحريم الحلال، هنا الخمور تباع بفتوى منه، الخمور تباع في أوروبا بفتوى يعني من الرجل، إذا كانت البقالة ربعها خمر يعني المهم أن لا تكون الخمر أكثر شيء، أن لا بأس بالمسلم أن يبيع، تخالف حسبنا الله. أنا الآن لا أريد أن أحصي شذوذات الرجل، لكن هي القضية لم يدع لنا فرصة منذ زمن ونحن نتأول نقول لعله الرجل نتأول له نقول لعله، لكن لم يعطينا فرصة، ولا يزال بين الفينة والأخرى يعني مرة بترحم على الباب لأنه كان حريصا وعلى نشر دعوته بين المسلمين، فأقول يعني لم يعطينا فرصة، إضافة إلى ثنائه يعني هو أول من أصل للديمقراطية بمعناها الإباحي بين المسلمين، هو من أوائل من أصل للديمقراطية بمعناها الإباحي، حرية الأحزاب وحرية الردة وحرية الارتداد وحرية، هو أول من أصل لهذه المعاني، واستدل بأدلة يعني استدل بالحكم الكوني على الحكم الشرعي. فهذا الذي عندي يا أخانا الكريم، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأكون قد يعني أرجو أن أكون يعني قد يعني أجبنا على أسئلتكم. نحن القرضاوي في بادئ حياته كنا نحترمه وكنا نقرأ كتبه وكنا نشجع على قراءة كتبه، لكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. والله إخواننا يعمل أحدكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة، كل حياته ما شاء الله عنه تقي ومجاهد وكذا، فيسبقه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين يعني الجنة إلا ذراع، فيسبقه الكتاب فيموت فيدخل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. فالعبرة بالخواتيم وبما يختم به على المرء، فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لا نزكي أنفسنا على الله، نسأل الله الثبات وأن يعصمنا من الزلل وأن يعصمنا من الكفر، ونسأل الله السلامة. والله فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. الآن يعني ماذا يريدون الساسة نعطيهم، كثير من ماذا يريدون الساسة، ماذا يريد الطاغية الحاكم نعطيه، يريد فتوى تحل كذا نعطيك، تحل تريد فتوى نجرم لك المسلمين نعطيك، نعطيك تريد فتوى فنجد. وللأسف يعني هي قضية هنا ليست قضية سياسية بعد سياسي، لا، قضية الولاء والبراء هذه قضية عقدية لا ينبغي أن ينظر إليها من منظور سياسي ونقول أنه والله هذا مع النظام مع هذا الحاكم ضد هذا الحاكم، لا، هذا لا، القضية لا تنظر بهذه السهولة يا أخانا الكريم، إنما ينظر إليها أيضا من بعدها العقدي، الولاء والبراء، العقيدة، التوحيد، موالاة الطواغيت الظالمين الكافرين المجرمين ناقضة من نواقض التوحيد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وبالتالي القضية لها مساس بالعقيدة والتوحيد. فهذا العالم الذي يدور مع الطواغيت الحاكمين الظالمين وفق أهوائهم يعطيهم الفتاوى الذي يريدون، هذا على خطر. سعيد بن المسيب وغيره من السلف قال: من رأيتموه يعتاد أبواب السلطان فهو لص، فهو لص لا يؤتمن على دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: ما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا، يعني معادلة يعني مضطربة، تقترب منه تبتعد عن الله، تقترب من الطاغية تبتعد عن الله. هذا السلطان المسلم الفاسق العاصي، فما بالك إن كان هذا السلطان كافرا مرتدا ظالما مجرما يحارب الإسلام والمسلمين. فالقضية كبيرة جدا لا ينبغي أن يستهان بها وينظر إليها منظور أنها قضية سياسية، ولا، قضية أكبر من ذلك بكثير، قضية لها مساس بالعقيد بالتوحيد. فهذا الشيخ هذا العالم هذا عندما يرضى لنفسه أن يكون يعني من جند هذا الطاغوت، يجند نفسه لخدمته، يزين باطله ويقبح الحق المخالف لهذا الحاكم أو ذاك، فنقول هذا باع دينه بثمن بخس، وبالتالي لا يؤتمن على دين، لا يستفتى. فقضية خطيرة والله يا أخي. نحن مشكلتنا حقيقة مشكلة هذه الأمة في حكامها وعلمائها، والله ما وصلت لهذا الموصل السيء إلا بفساد هذين الصنفين. أيما فساد تجده في الأمة لو تتبعت أسبابه بشكل جيد تجد أن سببه إما الحكام وإما العلماء أو كلاهما معا. وبالتالي لابد من التنبيه، لابد من التحذير، لابد من الصدع بالحق وبيان الحق. زعل الفلان رضي علان، إلى متى سنظل نصمت ونكتم الحق حتى والله لا يقال، وحتى لا يزعل الشيخ فلان، وحتى لا تزعل التلاميذ وجماعته؟ إلى متى؟ ضاع الدين، ضاعت أحكامه، معالمه ضاعت، ونحن ساكتون، وهذا الشيخ شيخ السوء يكتم الحق، وذاك الشيخ السوء يحرر، وذاك الشيخ السوء يضلل الناس، وذاك الشيخ السوء يزين حكم الطاغوت ويزين شريعة. إلى متى؟ لابد يا أخوانا أن نوضح، تكاد معالم الدين أن تضيع، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لابد من أن يشز فريق طائفة من الناس يصدعون بالحق. فقد تتضافر جماهير الناس على باطل على منكر، لكن لابد لطائفة هكذا قلة نفر يستعملهم الله في طاعته وفي يشزون عن هذا الجمهور ويبينون الحق. لذلك جاء في حديث آخر: طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. من يعصيهم أكثر من يطيعهم. إن الناس كإبل ماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيهم راحلة، من الماء فيها 100 ناقة، 100 إبل فيها راحلة واحدة تتحمل تبعات السفر، 99 تعبانات. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، لابد من أن يشز نفر فريق من الناس يصدعون بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الدين محفوظ، لكن محفوظ بأهله، محفوظ بالعلماء العاملين. لابد من أن نبين الحق. هذا الذي عندي والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. نكتفي اليوم بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، وشكر الله صبركم علينا ومجالستكم لنا وزيارتكم لغرفتنا مرة ثانية، نرجو منكم السماح، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.